بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، وصلنا إلى المجلس 34 بعد 100، وهذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى يتناول 3 آيات فيها نداءان وخبر، فيها نداءان وخبر. وهذه الآيات هي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الآية الموالية والنداء الموالي: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقرأت كما سيأتي: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام أو كفارة طعام مساكين على القراءتين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أما الخبر ففي قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إذن عندنا 3 نداءات، عندنا نداءان وخبر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا النداء الأول أقسم الله جل وعلا فيه بعد أن نادى المؤمنين، أقسم أنه سيختبرهم بشيء من الصيد تناله أيديهم بسهولة، تناله أيديكم ورماحكم. ثم ذكر جل وعلا علة الابتلاء: ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم توعد المخالفين والجناة فقال: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد ذلك جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فهذا النداء له علاقة بذلك الابتلاء، أي من ابتلي فلم يصبر فوقع في ذلك على سبيل العمد أو على سبيل الخطأ أو على سبيل النسيان، فالحل 3 أمور. الأول جزاء المثل، وسيأتي معنا تفسيره. الثاني كفارة بالطعام أو بالصيام. واضح؟ نذكر سبب نزول الآية الأولى، وننبه أيضا على أن الآية الثالثة لها علاقة بهاتين الآيتين، وخصوصا ما يتعلق بآخرها، حيث قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ثم قال: وحرم عليكم صيد البر. فهذا توكيد لقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فهو توكيد للنهي عن قتل الصيد. وحرم عليكم صيد البر مدة دوامكم محرمين، مدة دوامكم محرمين، كما سيأتي إن شاء الله. أما سبب النزول فرواه الإمام ابن أبي حاتم، والآية كما يقول القرطبي خطاب عام لجميع المسلمين للذكر والأنثى. روى الإمام ابن أبي حاتم عن مقاتل رحمه الله أنها نزلت في عمرة الحديبية، يقول أنها نزلت في عمرة الحديبية حيث ابتلاهم الله بالصيد، حيث ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون. ما معنى قولنا وهم محرمون؟ أي متلبسون بالإحرام. والإحرام ما هو؟ قد مرت معنا الإشارة إليه. الإحرام هي الإحرام هو الدخول بالنية في النسك. الإحرام معناه الدخول بالنية في النسك. وبعض الناس إذا سمع الإحرام تبادر إلى ذهنه ما يلبسه الرجال، هذا على سبيل التبع. أما الإحرام على سبيل الأصالة فهو نية الدخول في النسك، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة أو على حسب ما يلبي به المحرم. واضح؟ إذن يقول وهم محرمون، ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون. قال فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم، انتبهوا لهذا الابتلاء، ليبلونكم الله. فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم، يقول وكانوا متمكنين من أخذها. وكانوا ماذا؟ وكانوا متمكنين من صيدها أخذا بأيديهم وطعنا برماحهم، وطعنا برماحهم. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم، أي والله ليختبرنكم الله بشيء من الصيد. ابتلى الله أصحاب السبت من بني إسرائيل ففشلوا في الامتحان. قال تعالى في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، منع الله عليهم الصيد يوم السبت لكنهم فشلوا في الامتحان. فشتان بين موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وموقف هؤلاء، كما أن الله ابتلى اليهود، ابتلى بني إسرائيل بالدخول إلى الأرض المقدسة ففشلوا كما مر معنا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى أن قالوا متبجحين بكل وقاحة إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. قد مر معنا تفصيل الحديث عن هذه الآيات الدالة على قبح موقف اليهود وجبنهم وخوارهم. أما الصحابة فقد نجحوا في الامتحان رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا النداء يا معشر الطلاب هو النداء الثاني عشر، لأنه قد مر معنا في بداية هذه السورة أن قلت لكم فيها 16 نداء. يا أيها الذين آمنوا ذكرت 16 مرة، هذا هو النداء الثاني عشر. كم بقي؟ كم بقي؟ بقي 4. بقي يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، وبقي وبقي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم وأنفسكم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، أليس كذلك؟ إذن هذا هو النداء الثاني عشر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم، النداء نداء تشريف كما نقول دائما وأبدا. اللام موطئة للقسم المحذوف، أي يا أيها الذين آمنوا والله لا يبلونكم. ومر معنا أن بلا يبلو بمعنى اختبر وامتحن، أي لا يختبرنكم ولا يمتحننكم الله، أي لا يختبرن إيمانكم وصدقكم فيه، لا يختبرن صدق إيمانكم ليرى مواقفكم أمام هذا النوع من الابتلاء. ليبلونكم الله بشيء، قال علماؤنا التنكير فيه للتقليل والتحقير كما عند صاحب روح المعاني وغيره، واختار صاحب التحرير والتنوير أن التنوين فيه للتنويع، انتبهوا للفرق بينهما. على الأول وهو الاختيار إن شاء الله، التنوين فيه للتقليل والتحقير للإشارة كما ذكر صاحب الروح رحمه الله، للإشارة إلى أن هذا الابتلاء ليس من الفتن العظيمة ولا من أنواع الابتلاء العظيم الذي تزل فيه أقدام الراسخين، وإنما هو مثل ما ابتلي به أصحاب أيلة، أصحاب السبت كما أشرت قبيل خليل. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من هذه للتبعيض، يصح في أن تكون للتبعيض، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ويصح أن تكون بيانية لبيان الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وكقوله تعالى وننزل من القرآن، فجنس القرآن وماهية القرآن شفاء، أليس كذلك؟ ماذا يقول صاحب المرقي؟ وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل، فيسمى المطلق ويسمى اسم الجنس ما يدل على الماهية بدون نظر إلى الأفراد الخارجية، يدل على الماهية دون نظر إلى الأفراد الخارجية. وقد تقدم معنا الحديث عن هذا في الدروس الماضية وفي شرح هذا البيت من المرقي مع الطلبة. ليبلونكم الله بشيء من الصيد لبيان الجنس أو للتبعيض، أليس كذلك؟ وقد ابتلاهم ببعض منه، واضح؟ على القول بالتبعيض. ليبلونكم الله بشيء من الصيد في حال، انتبهوا، في حال إحلالكم إذا كنتم داخل الحرم، لأنه كما لا يخفى عليكم في الشريعة الإسلامية يحرم الصيد على الإنسان الحلال إن كان في الحرم، واضح؟ ويحرم عليه من باب آكد إذا كان محرما، أليس كذلك؟ فيحرم على المحرم الصيد مطلقا، ويحرم على الحلال إذا كان داخل حدود الحرم، وحدود الحرم كما تقدم معنا في صدر هذه الصورة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، مر معنا في صدر هذه الصورة أن قلت لكم الحرم واسع يعد بالكيلومترات شمالا جهة المدينة وجنوبا جهة اليمن وشرقا جهة وادي عرينة في طريق الطائف وغربا جهة الحديبية، وهو أطول الحرم، وضبطته بطريقة أسهل عليكم، هذه لم أنبه عليها في الدرس الماضي سأذكرها لكم لتحفظوها، وأنا أحب تسهيل العلم على الطلاب. فشمالا 7 كيلومترات جهة المدينة، جنوبا جهة إضاه جهة اليمن، منطقة تسمى بإضاه بالتاء المربوطة، 12 كيلومترا شرقا جهة وادي عرينة أو جهة وادي عرنة طريق الطائف 15 كيلومترا، أما غربا جهة الحديبية وهو أطولها 22 كيلومترا. إذا أردنا أن نحفظه بالدارجة المغربية ماذا نفعل؟ انتبهوا 7-12-15-22 بالنسبة للمغاربة، 7-12-15-22، 7 شمالا 12 جنوبا 15 شرقا 22 غربا. نعم، إذن ليبلونكم الله بشيء من الصيد في حال إحرامكم إذا كنتم في الحرم، وفي حال ماذا؟ في حال إحلالكم إذا كنتم في الحرم، وفي حال إحرامكم تناله، انتبه، تناله أي تدركه، تناله أيديكم بسهولة إذا كان صغيرا أو قريبا، ورماحكم إذا كان كبيرا أو بعيدا، واضح؟ تناله أيديكم ورماحكم. وقد كانوا يركبون على الكبير كالحمار الوحشي مثلا، ويجرون خلفه كما ذكر عامة المفسرين، ويطعنونه برماحهم، واضح؟ فكانوا يفعلون ذلك قبل التحريم، لكن بعد أن نزل تحريم ذلك نجحوا في الامتحان رضي الله عنهم وأرضاهم، مع أن الله قد ابتلاهم به، يراه قريبا منه، خصوصا إذا كان فرخا، واضح؟ ويغشاهم كما قال مقاتل، كما ذكرت في سبب النزول، يغشاهم في رحالهم وفي خيامهم، واضح؟ ومع ذلك صبروا واحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى، وما جنوا وما اعتدوا كما فعل أصحاب السبت الذين وضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها لتمتلئ يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك في آية الأعراف المذكورة سلفا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قد يقول طالب العلم أين جواب القسم، لأن الله قال لا يبلونكم، وقلنا إن اللام موطئة للقسم المحذوف. جواب القسم: لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليتبين المؤمن الصادق من الكاذب والناجح من الامتحان من الفاشل، كما قال تعالى: وليبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال العلامة أبو حيان في البحر المحيط، قال: وكان الصيد مما تعيش به العرب، وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه، وتتلذذ باقتناصه، وكان لهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة، وكان لهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة. يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. والصيد هنا هل المراد به الفعل أو المفعول؟ سؤال حمزة أو محمد أو مصطفى. إما أن يراد به الفعل الذي هو الاصطياد، وإما أن يراد به المصيد، الشيء المصطاد. المحققون من أهل العلم يرون أن المراد به المفعول: ليبلونكم الله بشيء من المصيد تناله، قالوا بدليل أنه قال تناله أيديكم، أي تنالوا المصيد، واضح؟ كذلك اختلفوا، ومنهم من قال المراد بالصيد الفعل، كذلك اختلفوا في الآية القادمة معنا، هل المراد به الفعل أو المفعول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد. والتحقيق أن المراد به المصيد، إذ لا يتحقق مفهوم القتل إلا على المفعول، إلا على المصيد. كذلك اختلفوا في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البحر، صيد البر ما دمتم حرما. فمنهم من حمل الصيد هناك في الآية الثالثة التي ستأتي معنا إن شاء الله الليلة على الفعل، فمنع الاصطياد وجوز الأكل من المصيد وإن كان محرما كحال أبي حنيفة رحمه الله، ومن حمل الصيد على المفعول خالف أبا حنيفة في فقهه لهذه المسألة كما سيأتي معنا في محله. فيبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، جمع رمح، وهو معروف شرح الواضحات من الفاضحات كما يقولون. ليعلم، قد يقول الزنديق أو المتزندق أو الملحد أو الجاهل: الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ونجده في القرآن الكريم يعبر بلام التعليل مع العلم ليعلم، ويستعمل الفعل المضارع الدل على الحال والاستقبال، مع أنه القديم الأزلي جل جلاله، واضح؟ مر معنا في البقرة: كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. أليس كذلك؟ هذا تعليل، إلا لنعلم من يتبع الرسول. والله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما نقول دائما وأبدا. فعلمه جل وعلا متحد، الوحدة العلمية الربانية التي لا تتجزأ، جل الله وتعالى الله، واضح؟ كما هي عقيدة أهل السنة. الجواب يا إخواننا أن العلم إما أن نقول بالتأويل، إما أن نقول بالتأويل، وإما أن نقول بلازمه. إذا قلنا بالتأويل فقد فسره السلف بالرؤية ليعلم ليرى، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنرى كما مر معنا، ومر معنا الخلاف هناك وسنذكره أيضا هنا. ليعلم الله ليرى ذلك واقعا في ماذا؟ في الوجود، واضح؟ وإما قلت لكم إما على التأويل. من التأويل أيضا قول بعض أهل العلم ليميز، ليعلم الله ليميز الخائف الذي لا يعتدي على الحرمات من غيره، ليميز الله الخبيث من الطيب، واضح؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقبلها قال صدقوا وليعلمن الكاذبين في الآيتين المعروفتين في سورة العنكبوت. وقال بعضهم ليتميز، والمعنى واحد، ليتميز الخائف المحترم للحرمات من غيره. وأما إذا قلنا إن المراد لازم العلم فالمعنى لازم علمه جل وعلا هو الظهور والتعلق. ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ليظهر علم الله جل وعلا في من يخافه بالغيب من المطيعين، وليظهر علمه في من لا يخافه من العصاة والمذنبين، واضح؟ المراد لازم العلم أي ظهوره وتعلقه بخلقه في الوجود، واضح؟ فهمتم هذه؟ ليظهر علم الله جل وعلا الأزلي في ماذا؟ في المخلوق المطيع وغيره. وصاحب القبس، من هو صاحب القبس؟ الإمام ابن العربي له كلام أخرته، له علاقة بالموضوع، وهو في غاية ماذا؟ في غاية الجمال والجلال. يقول رحمه الله تعالى ليعلم الله، كلامه هكذا حتى تكتبه، ليعلم الله مشاهدة ما علمه، ليعلم الله مشاهدة ما علمه غيبا، وهذا له علاقة بالقول الأول ليرى، أليس كذلك؟ واضح. قال ليعلم الله مشاهدة ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى. ليعلم الله ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى. قال فإنه عالم الغيب والشهادة، فإنه عالم الغيب والشهادة. يقول يعلم الغيب أولا، يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعدوم، يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعدوم فيعلمه مشاهدة. يعلم الغيب أولا ثم يخلق المعدوم، لم يكن مثلنا، ثم يخلق المعدوم فيعلمه مشاهدة. يتغير المعلوم ولا يتغير العلم، يتغير المعلوم ولا يتغير العلم. من لم يكمل الكتابة فلينقل عند من يكتبون بسرعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن ليرى الله أو ليميز، أو كما قال الإمام ابن العربي ليعلم الله مشاهدة ما علمه غيبا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى فإنه عالم الغيب والشهادة، إلى آخر كلامه. وإما أن نقول بلازم العلم وهو الظهور والتعلق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليعلم الله من يخافه بالغيب، الجار والمجرور إما حال من الفاعل وإما حال من المفعول. قد يقول طالب العلم كيف أميزه حالا من الفاعل وحالا من المفعول. يعلم الله من يخافه بالغيب، يعلم الله من يخافه بالغيب أي حال كون العبد الذي يخاف الله غائبا عنه، أي غير مبصر له جل جلاله، أي حال كون العبد الخائف من الله جل وعلا غائبا عن الله، أي غير مبصر له بالكسر، لأن الأخرى بالفتح ستأتي معنا في الحال عن المفعول. فانتبهوا رعاكم الله. وإذا قلنا إنه حال من الضمير في يخاف، أي من المفعول وهو الله جل جلاله، هنا حال من اللفظ جل الله وتقدس، حال كون الله تبارك وتعالى ملتبسا بالغيب غير مرئي ولا مبصر للعبد. لذلك قلت لكم ستأتي معنا بالفتح، وانظروا روح المعاني لمن أراد أن يرجع إلى الإعراب وغيره ممن يعنى بأنواع الإعراب كالسمين الحلبي وغيره رحم الله الجميع. ليعلم الله من يخاف، إما أن يكون بالغيب حالا من الفاعل، من فاعل يخاف المستتر، وإما أن يكون حالا من المفعول. واضح؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى، أي اعتدى بمعنى تجرأ على قتل الصيد في الحرم، سواء كان محرما أو كان حلالا إذا كان داخل الحرم. فمن اعتدى بعد أن علم الحكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله ماذا؟ فله عذاب أليم. فعيل بمعنى مفعل، أي فله عذاب موجع. لكن يا إخواننا، قد يقول قائل فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، الحكم صعب، لكن لا بد من تقدير جملة محذوفة. إن لم يتدارك، فمن اعتدى بعد ذلك ولم يتدارك بتوبة أو جزاء أو كفارة فله عذاب أليم. لماذا؟ لكونه قد هتك حرمات الرب جل جلاله. ألا ولكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك الحرم المكي هذا حمى البيت، جعل البيت وجعل له حما، وداخل هذا الحمى حتى الحيوان، الله جل وعلا حرم قتله داخل هذا الحمى. لا إله إلا الله، فكيف بمن يقتل الإنسان؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم نمر إلى النداء الثاني. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. بعد أن أقسم على أنه جل وعلا سيبتليهم بالصيد، وقد ابتلاهم فنجحوا في الامتحان رضي الله عنهم وأرضاهم يوم الحديبية وفي غيرها رضي الله عنهم وأرضاهم، ذكر الله جل وعلا هنا أمرين. الأمر الأول تحريم قتل الصيد حال كون المؤمن محرما بحج أو عمرة أو بأحدهما، وحال كونه حلالا داخل الحرم، أليس كذلك؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، والواو والحال، والحال أنكم محرمون بعمرة أو محرمون بحج أو محرمون بهما، ويعم أيضا حال كونكم محلين داخل الحرم كما ذكرت. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والمراد بالصيد كما مر معنا المصيد، لأنه هو الواقع عليه مفهوم القتل كما ذكرت لكم فيما مضى. والمراد به يا إخواننا صيد البر لخروج صيد البحر بالآية الآتية إن شاء الله بعد حين. أحل لكم صيد البحر وطعامه، واضح؟ وأنتم حرم، جمع ماذا؟ جمع حرام، هذا وصف على وزن فعال يستوي فيه المذكر والمؤنث، نقول رجل حرام وامرأة حرام إذا دخل في النسك بنية كما ذكرنا، أليس كذلك؟ يجمع على فعولين حرم، واضح؟ عكسه الحلال، نقول رجل حلال وامرأة حلال. فإذا قصد، إذا عبر عفوا بمحرم دخلت التاء على المؤنث، فنقول رجل محرم بحج أو عمرة، امرأة محرمة بحج أو عمرة، واضح؟ وأنتم حرم، وقلنا الإحرام معناه الدخول في النسك بنية. كلام للعلامة ابن عاشور نهديه لطلابنا. يقول العلامة ابن عاشور حول أحوال تحريم الصيد والحكمة من ذلك، لذلك قلت لكم بين الفينة والأخرى نطعم مجالسنا هذه بكلام العلماء. يقول واعلم أن الله حرم الصيد في حالين، حال كون الصائد محرما وحال كون الصيد من صيد الحرم. قال ولو كان الصائد حلالا كما ذكرت لكم، والحكمة في ذلك أن الله عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم، هذا ذكرته لكم قبيل حين لكن نقرأه من باب تطعيم الدرس بكلام العلماء. قال والحكمة في ذلك أن الله تعالى عظم شأن الكعبة من عهد إبراهيم عليه السلام وأمره بأن يتخذ لها حرما كما كان الملوك يتخذون الحمى، فكان بيت الله وحماه محترما. المقصود بالحمى هنا حرم البيت، فكان بيت الله وحماه محترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما. نفرق بين الحرمة والحرمة، الحرمة الاحترام والتعظيم، والحرمة المنع والتحريم. ويمكن أن ننظم فيها بيتا فنقول وحرمة بالضم للتعظيم، وحرمة بالضم للتعظيم بكسرها للمنع والتحريم، الموزون إن شاء الله يكون موزونا. وحرمة بالضم للتعظيم بكسرها للمنع والتحريم، نعم. إذن فعلة من الاحترام والتعظيم، وفعلة من المنع والتحريم. قال فكان بيت الله وحماه محترما بأقصى ما يعد حرمة وتعظيما، فلذلك شرع الله حرما للبيت واسعا، وجعل الله البيت أمنا للناس، ووسع ذلك الأمن حتى شمل الحيوان كما ذكرت لكم العائش في حرمه، بحيث لا يرى الناس للبيت إلا أمنا للعائذ به وبحرمه، للعائذ بالذال. قال فالتحريم لصيد حيوان البر، ولم يحرم صيد البحر للآية، وهو سيذكر علة أخرى لا بأس بها وإن كان قد لا يوافق عليها. قال إذ ليس في شيء من مساحة الحرم بحر ولا نهر، هذه العلة. لكن إذا حضر الماء بطل التيمم، القرآن نص على حلية ماء البحر، على حلية عفوا حيوان البحر، فقال أحل لكم صيد البحر. لكن الشيخ علل بأن الحرم ليس فيه ماذا؟ ليس فيه بحر ولا نهر، تعليل لا بأس به. قال ثم حرم الصيد على المحرم بحج أو عمرة لأن الصيد إثارة لبعض الموجودات الآمنة. قال وقد كان الإحرام يمنع المحرمين القتال ومنع التقاتل في الأشهر الحرم لأنها زمن الحج والعمرة، فألحق الحيوان في الحرمة بقتل الإنسان، ألحق به في الحرمة. قال أو لأن علة أخرى، أو لأن الغالب أن المحرم لا ينوي الإحرام إلا عند الوصول إلى الحرم، فالغالب أنه لا يصيد إلا حيوان الحرم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قلنا وأنتم حرم لا تقتلوا الصيد، المراد الفعل أو المفعول؟ ماذا ذكرنا؟ المفعول، إذ لا يقع مفهوم القتل إلا على المصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا، هل يدخل معنا الذبح أم نكون ظاهرية؟ الجمهور على أن الذبح محرم، فإن ذبح فدا، وإن كان لم يقتل ولم يصد لكنه ذبح صيدا من صيد الحرم فعليه ماذا؟ عليه فديته، وإن كان لم يصده إلا أنه ذبحه، واضح؟ فالجمهور على أن الذبح مثل ماذا؟ مثل الصيد. وهل يباح أكله المذبوح؟ هل يباح أكله؟ ميتة عند الجمهور وأجازه بعض الفقهاء، ميتة عند الجمهور، والميتة لا تؤكل، واضح؟ كل ذلك تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى. قالوا وحتى لا يفسح المجال، حتى لا يفسح المجال للناس في ذلك، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. اختلاف العلماء في الصيد المنهي عن قتله حال الإحرام وحال كون الإنسان الحلال في الحرم، واضح؟ فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الصيد المنهي عن قتله وذبحه هو مأكول اللحم، ومعلوم أن الشافعية يمنعون الطيور ذوات المخالب كشأن الجمهور، وكذلك يحرمون الحيوانات العوادي والوحوش المفترسات كما هو معلوم. فالشافعي أطلق، انتبهوا، أطلق جواز القتل في محرم الأكل، انتبهوا لعبارتي، أطلق جواز القتل في محرم، بل أطلقه في صغاره وكباره، عكسه أبو حنيفة. الإمام النعمان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، انتبهوا، أبو حنيفة أطلق الصيد وأخرج فقط المنصوص، أطلق النهي فمنع قتل صيد الحرم، واضح؟ انتبهوا. وأطلق أيضا قتل المحرم للصيد إلا المنصوص، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية والعقربة والحداءة والغرابة والفأرة، وفي رواية بدل الحية قال والفأرة والكلب العقور، فإذا جمعت الجميع فهي ست، واضح؟ والعجب من أبي حنيفة كما ناقشه القرطبي، وأخونا يحمل القرطبي في يديه، يتعجب القرطبي من أبي حنيفة لماذا لم يقص على الكلب العقور ولم يقص على ذوات الأذى الحيوانات المفترسة وهي أشد ضررا من الحية والعقرب والكلب العقور، وأبو حنيفة صاحب القياس وصاحب النظر، أليس كذلك؟ يحمل النظير على النظير بالعلة الجامعة فيكون الحكم متحدا في الفرع والأصل، ومع ذلك لم يقل بالقياس هنا بخلاف إمامنا مالك. مالك رحمه الله والمذهب الثالث ماذا فعل؟ منع القتل، لكن انتبهوا، الحيوانات الضواري والعوادي المفترسات أجاز مالك قتلها قياسا على الكلب العقوري وذوات الأذى. نعم، لا تقتل الصيد إلا المنصوصات وما قيس عليها، فمالك خالف أبا حنيفة بأن قاس على ذوات الأذى الحيوانات المفترسة لأنها أشد ضررا منها، ولكن من قتل الثعلب فداه عندنا، لأنه ليس من العوادي. ومن قتل الضبع فداه عندنا، قالوا إلا الثعلب والضبع والهرة، كما نص على ذلك غير واحد من أصحاب الأمهات. واضح؟ فالضبع لا يعدو، ليس كالنمر والأسد، واضح، والفهد إلى غير ذلك مما تعلمون. إذن قد يقول طالب العلم، ما ثمرة هذا الخلاف؟ الثمرة ظاهرة لكل ذي بصيرة. فعلى مذهب الإمام الشافعي لا فدية إلا على من قتل مأكول اللحم، لا جزاء ولا كفارة بطعام أو صيام إلا على من قتل ماذا؟ مأكول اللحم، أليس كذلك؟ على مذهب أبي حنيفة، انتبهوا، على مذهب أبي حنيفة رحمه الله الفدية مطلقة إلا في من قتل المنصوصات، من قتل سبعا أو نمرا أو فهدا على مذهب أبي حنيفة فعليه جزاء المثل، فعليه الفدية والكفارة، إن شاء الجزاء وإن شاء الكفارة كما سيأتي معنا. واضح؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو يقول بالقيمة كما سيأتي معنا إن شاء الله. على مذهبنا لا فدية في المنصوصات، في الحية والعقرب والحداءة إلى آخره مما تعلمون في الحديث وقد ذكرته قبيل حين، ولا فدية في المقيسات، لكن إن قتل هرا فداه لأنه ليس من العوادي، إن قتل ثعلبا فداه لأنه ليس من العوادي، أو قتل فيلا وإن كان الفيل لا يوجد في جزيرة العرب، لكن من بابي فقط. قد يقول أحدكم إن قتل عصفورا فهل له جزاء؟ الجواب سيأتي عند الحديث عن جزاء المثل، فالعصفور لا مثل له، لا مثل له من الأنعام، لا مثل له من النعم، فلذلك نذهب إلى ماذا؟ نذهب إلى القيمة. واضح؟ نصير حنفيين لعدم وجود الشبيه والنظير في الخلقة والمنظر، سيأتي معنا هذا بعيد حين. يا أيها الذين آمنوا، إذن ظهرت لكم ثمرة الخلاف، أليس كذلك؟ إذن قوله لا تقتلوا الصيد، الذين يدعون كالتنويريين وغيرهم في كل زمان ومكان تفسير القرآن دون الرجوع إلى أهل العلم من الصحابة والتابعين والمفسرين، ماذا سيفعلون بالصيد هنا؟ كيف سيفهمونه؟ يأخذونه بعمومه لا تقتلوا الصيد مطلقا، أم يكونون شافعية أم حنفية أم مالكية؟ والله إنهم يخبطون خبط عشواء ويتخبطون في عمياء ويعيشون في غاية الشقاء حتى يعودوا إلى المحجة البيضاء والمسيرة الخضراء، أعني مسيرة العلماء التي سار عليها ودرج عليها العلماء عبر التاريخ، والمذاهب الأربعة سياج الدين وحصن متين لئلا يتلاعب الناس بدين رب العالمين، وكل من يخرج عن المذاهب الأربعة يتلاعب بهذا الدين، ويفتح للعلمانيين والتنويريين واللادينيين أن يتلاعبوا بدين أمة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الشرط وجوابه، ومن قتله منكم متعمدا، شرط وجوابه، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. ننتقل إلى الشرط وجوابه، ماذا قال؟ ومن شرطية تعرب ماذا؟ مبتدأ، لأن الفعل قد أخذ مفعوله، فإذا استوفى فعل الشرط مفعوله كانت من وما ومهما مبتدأت، وإذا كان فعل الشرط لازما كانت مبتدأت، وإذا كان متعديا ولم يستوفي مفعوله كانت ما ومن ومهما مفعولا به، كما مر معنا في دروس النحو وكما مر معنا في هذه الدروس المباركة. فمن قتله منكم متعمدا، أليس كذلك؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم في حال الإحرام، وفي حال كون العبد حلالا داخل الحرم لا يجوز له قتل الصيد أيضا. من أين سيأتون بهذه إذا لم يرجعوا إلى السلف وعلماء الأمة؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم يا معشر المؤمنين حال كونه متعمدا، ومن قتله منكم متعمدا، هذا يسميه علماء الأصول قيدا، هذا الحال قيد للحكم، ومن قتله الحكم القتل، ومن قتله منكم حال كونه متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أليس كذلك؟ في سائمة الغنم السوم، واضح كما مر معنا في دروس المراقي، إلا أن المالكية في حديث السوم هذا لم يأخذوا بمفهوم الصفة، وإنما أخذوا بعموم في كل 40 شاة شاة، ولم يقولوا بالسوم، فقالوا بالزكاة في المعلوفة والعاملة وإن كانت غير سائمة، بخلاف الجمهور أخذوا بمفهوم الصفة فقالوا لا زكاة في العاملة والمعلوفة، ونحن لم نأخذ بهذا المفهوم وأخذنا بعموم قوله في كل 40 شاة شاة. قد مر معنا تقرير هذا في دروس المرقي عند حديثنا عن مفهوم المخالفة عند الجمهور ومنهم المالكية خلافا للأحناف الذين لا يقولون بمفهوم المخالفة كما مر معنا. ومن قتله منكم متعمدا، هذا القيد يا إخواننا أخذ به من؟ أخذ به الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقال المخطئ والناس غير داخلين في هذا الحكم، لا جزاء ولا كفارة على المخطئ والناس والساهي، ولكن جمهور أهل العلم ومنهم المالكية والشافعية والحنفية بدءا من شيوخ المذهب وأئمة المذاهب قالوا بدخول المخطئ والناس. قد يقول قائل هذا القيد ينبغي أن يتقيد به الحكم، فلماذا يا ترى لم يأخذوا بقيد العمد وهو قيد قوي في الآية؟ أخذوا يا إخواننا بالعمل، بعمل الصحابة والتابعين، كانوا يعملون أو كانوا يعملون الحكم في المخطئ والناس كما يعملونه في المتعمد بنص الآية. قال الزهري كما ذكر القرطبي وغيره، قال الزهري أدخلتهما السنة، أي أن السنة، والمراد بالسنة كما حرر صاحب التحرير المراد بالسنة عمل الصحابة والتابعين، والقرطبي لم ينبه على هذا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك ذكر علماء المالكية أن مالكا رحمه الله غلب الغرمة، غلب ماذا؟ غلب الغرمة، وذلك بأن قاس الجانية هنا، قاسه على ماذا؟ قاسه على الغرم، والغرم كما تعلمون يستوي فيه العمد والخطأ والنسيان، الغرم ضمان المتلفات يستوي فيه ماذا؟ المتعمد والمخطئ والناس، واضح يا إخواننا؟ وأقرأ عليكم عبارة الإمام بن عاشور حتى يعني تزدادوا يعني طمأنينة. قال الزهري ذكر ما ذكره القرطبي وغيره، نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الناس والمخطئ أنهما يكفران، ولعله أراد بالسنة العمل من عهد النبوة والخلفاء ومضى عليه عمل الصحابة، وليس في ذلك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا لم نجد حديثا أن المخطئ والناس يدخلون في الحكم. قال وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهاء الأمصار إن العمد والخطأ في ذلك سواء، وقد غلب مالك فيه معنى الغرم أي قاسه على الغرم، والعمد والخطأ في الغرم سواء، فلذلك سوى بينهما ومضى بذلك عمل الصحابة، ومضى بذلك ماذا؟ عمل الصحابة. أقرأ عليكم لتزدادوا يقينا وإن كنت أعطيكم زبدة الأمر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، الفاء داخلة على نكرة ويعرب مبتدأ. وابن مالك ماذا يقول؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة وهنا جزاء النكرة. إذا جيء بالمبتدأ مدخولا لفاء للفاء الرابطة بين الشرط والجواب أعرب مبتدأ. ومر معنا في دروس قطر الندى إن ذهب عير فعير في الرباط، والعير هو الحمار. إن ذهب عير فعير، يعني من الأمور التي يبتدأ فيها بماذا؟ بالمبتدأ إذا دخل بفاء بالفاء الرابطة بين الشرط والجواب. قراءة الكوفيين فجزاء مثل، بماذا سنعربها؟ جزاء مبتدأ ومثل نعته والخبر محذوف. تقدير الكلام فعليه جزاء مماثل في الخلقة والمنظر. فجزاء مثل على قراءة الكوفيين مبتدأ خبره محذوف فعليه، إذن جزاء كائن عليه حتى تفهموا جميعا. فعليه جزاء كما مر معنا في سورة البقرة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وأياما زد كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعليه عدة، والفاء دخلت على جواب الشرط، أي فعليه عدة، فعدة مبتدأ والخبر محذوف. وهذا كثير، هذا كثير في العربية وفي القرآن، قد مر معنا يعني الأشباه والنظائر لهذا. أما قد يقول قائل المصدر هنا بمعنى ماذا؟ ذكر صاحب الروح المعاني أن المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، أي فالمجزي به المقتول أي الصيد المقتول الذي قتله الجاني، فالمجزي به المقتول مثل ما قتله. فالمجزي به مشابه مماثل لما قتله، فقالوا أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. إذن هذه قراءة الكوفيين، نعرب قراءة المالكية والجمهور، عفوا قراءة نافع والجمهور، جراني الفقه المذهبي. فجزاء مثلي قيل الإضافة بيانية، فجزاء هو مثل، فجزاء إضافة بيانية، فجزاء هو مثل، هكذا خرجوها. وقد ذكر صاحب الروح توجيهات أربعة أكتفي باثنتين أو أكتفي باثنين. أما التوجيه الثاني قلنا إما إضافة بيانية وإما إعراب آخر. الإعراب الثاني فجزاء مثلي المصدر أضيف إلى المفعول الثاني، والمفعول الأول محذوف دل عليه سياق الكلام. التقدير فعليه أن يجزي، المصدر نديره بلاصتو أن والفعل حتى تتضح لكم الصورة، وكما فعل صاحب الروح، فعليه أن يجزي المقتول مثله. حذف المفعول الأول الذي هو المقتول، وأضيف المصدر إلى المفعول الثاني الذي هو لفظة مثل، واضحة؟ الحمد لله. فصار التقدير فعليه أن يجزي المقتول مثله. قد يقول أحدكم فما معنى الجزاء؟ الجزاء في العربية العوض، وإذا أردت أن أعبر به هنا فعلت، أي فعليه أن يعوض الصيد المقتول بمشابهه ونظيره في الخلقة والمنظر. إن قتل نعامة فقد حكم الصحابة عليه ببدنة، لأن النعامة تشبه البدنة، تشبه الجمل، تشبه الناقة في الخلقة والمنظر. إن قتل بقرة وحشية فداها ببقرة إنسية للشبه، إن قتل ظبيا حكم عليه الصحابة بعنز، واضح؟ فعليه أن يجزي المقتول بمثله، أي بمشابهه ونظيره في الخلقة والمنظر. أما الإمام أبو حنيفة فعنده المشابهة والمماثلة معنوية، والجمهور ومنهم المالكية عندنا، عندهم المثلية والمماثلة، عندهم مادية، جزاء مثلي ما قتل من النعم، أي ما يشابهه من النعم يذبحه لفقراء الحرم، جاء مسجوعا على غير تكلف، واضح؟ أما أبو حنيفة فيرى رحمه الله أن يخرج القيمة، أن يخرج القيمة بالدراهم. وعندهم قولان: المشهور أن يشتري بها هديا يذبحه لفقراء الحرم، وعندهم قول آخر أن هذه الدراهم يوزعها على الفقراء، واضح؟ إذن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. إذن فهمنا ما معنى المماثلة عند الجمهور: المماثلة والشبهية مادية، أي ما يشابه، إذا قتل صيدا في الحرم وحشيا عليه أن يذبح ما يشابهه في الخلقة والمنظر لفقراء الحرم. أما أبو حنيفة فيرى القيمة بالدراهم، واضح؟ فجزاء مثل ما قتل، أي فجزاء مثل ما قتل، انتبهوا، من النعم، أي هذا الشيء المقابل للصيد المقتول ينبغي أن يكون مثله من النعم، ما من البقر، إما من الإبل وإما من البقر وإما من الضأن وإما من الماعز، يحكم به ذوى هنا مفرد ذو بمعنى صاحب لا بمعنى الموصولية. قد مر معنا في دروس الألفية أن ذو في الأسماء الستة بمعنى صاحب، وخرجنا إلى ذو الموصولية: إن الماء ماء أبي وجدي وذو وبئري ذو حفرت وذو طويت، هذه موصولية. المراد بها هنا الصاحبية، يحكم به صاحبا ويجمع على ذو، يجمع على ذوي، ومرفوعه ذو، وأشهدوا ذوي مثنى، جمعه ذو، مؤنثه في الجمع ذوات، وضع. يحكم به صاحبا عدل منكم، أي يحكم به رجلان عدلان. قد يقول أحدكم: يحكم به رجلان عدلان صالحان، أليس كذلك؟ والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، أليس كذلك؟ كما مر معنا في الدروس الماضية وخصوصا في شرح المراقي: والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. يحكم به صاحب عدل منكم. ذكر القرطبي قصة رجل تسابق مع صاحبه فمر على ظبي فقتلاه وكان محرمين، فجاء إلى سيدنا عمر يسأله عن الحكم، فلما سأله إذا بسيدنا عمر ينادي رجلا فقال: تعال حتى تحكم معي. فحكم عليه بعنز، لأن الظبي كما ذكرت لكم حكم فيه الصحابة بالعنز، فولى الرجل متعجبا يقول: هذا أمير المؤمنين ولا يحكم في ظبي، حتى دعا رجلا آخر فسمعه عمر فناداه قال: أتقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: لو كنت تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، إن الله يقول: يحكم به ذوى عدل منكم. وهذا عبد الرحمن بن عوف. قال له في السؤال: أتعرف هذا الرجل؟ قال: لا. ثم قال له: قال الله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم، وهذا عبد الرحمن بن عوف. إذن سأله سؤالين: هل تقرأ سورة البقرة؟ وهل تعرف هذا الرجل؟ هو لا، سيدنا عمر لم يعجزه الجواب، لكن أراد أن يحقق مراد الله من الآية: يحكم به صاحب عدل منكم. ثم ولى الرجل بعد أن أدبه سيدنا عمر فأحسن تأديبه، وقد كان يحسن التأديب رضي الله عنه وأرضاه، كان يحمل دائما عصا صغيرة يؤدب بها من خرج عن الصواب. يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. ما بقي في الآية والآية التي تليها، ما بقي في الآية وكذلك الآية التي تليها نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس الموالي بعد الاستراحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.